علينا بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بعيد النار دخان وربك فات المعاد وبقينا بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بعيد النار دخان ورماد وبقينا بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بيت النار دخان ورماد فات المعاد يفت بيه يا ندم يا ندم يا ندم وتعملي ايه يا عدنان تفت بيه كلمة منامة ياما ياما ياما كنت أتمنى قبلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة منامة بس أنا نسيت الابتسامة زي ما نسيت الألام والزمن بينسي حزني وفرح ياما ياما إن كان على الحب القديم إن كان على الجرح الأليم إن كان على الحب الذي إن كان على الجرح الذي ستاير النسيان نزلت بقالها زمان ستاير النسيان نزلت بقالها زمان ستاير النسيان نزلت بقالها زمان وإن كان على الحب الذي أنا نسيته أنا يا ريت كمان تنسى كمان تنسى تفت Thank you. ودقت الساعات تصح الليل دقت الساعات صح الليل دقت الساعات تصح الليل الليل الليل الليل ودقت الساعات تصح وقسوه التنهيد والوحده والتسهيد وقسوه التنهيد والوحده والتسهيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد وقسوه وقسوه التنهيد والوحده والتسجيد لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وقسوه التنهيد والوحده والتسجيد وقسوه داب ولا حب ولا انجرح ولا شف حرمان وهات لي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شف حرمان هات لي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شف حرمان يا ندم وتعمل ايه Thank you.